وبالله العصمة والتوفيق. إن العقيدة الطحاوية تشتمل على نظائر مختلفة يمكن جمعها في فصول منتظمة، وهذا أنفع عند إرادة بيان مقاصدها وجمل معانيها، فمن رام شرحها إجمالا فالأولى أن يقربها للأذهان بضم نظائرها وقرن مسائلها، ويسبق ذلك في فصول مبينة بتراجمها، فإنها تشتمل على 15 فصلا. فالفصل الأول في بيان نسبتها وطريق مأخذها، وفيه جملة واحدة، فإنه قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة إلى آخره. فبين رحمه الله أن الآتي ذكره المشار إليه باسم الإشارة هذا يتضمن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، كما ذكر في آخر قوله المتقدم. وتسمية مسائل العقيدة أصول الدين حق إذا كان المراد أنها المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، ووجود طرف من مسائلها متخلفا عن هذه الكلية مما جرى فيه الاختلاف واحتمال الدليل لا يقدح في كون الأصل العام فيها هو القطع ومنع الاجتهاد، فإن تخلف شيء من الجزئيات لا يقدح في صحة الكلية، كما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. فالمسائل التي توجد في أبواب الاعتقاد وهي قليلة مما أخذها الاجتهاد لاختلاف الأنظار فيها وقوة أدلة المتنازعين، فإنه لا يقدح في كون العقيدة بابا للمسائل القطعية غير الاجتهادية. وإن أريد بتسميتها أصول الدين أنها تختص بمسائل الخبر العلمية في مقابل كون مسائل الفروع هي مسائل الطلب العمليات، لم يصح هذا، فهذا اصطلاح أحدثته المعتزلة وسرى القول به إلى غيرهم ولا يسلم من انتقاض واعتراض. ويعلم بما سلف أن أصول الدين لقب يقع على معنيين: أحدهما المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، سواء كانت في باب الخبر أم الطلب، وهذا اصطلاح صحيح. والآخر أنه اصطلاح يختص بمسائل الخبر العلميات في مقابل مسائل الطلب العمليات، وهذا لا يصح، وهو الذي أحدثته المعتزلة وسرى إلى غيرهم من الفرق، ثم رتبت عليه أحكام باطلة، وبسط هذا في موضع آخر. وأشار إلى إبطال الثاني أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم رحمهما الله. والعقيدة التي ذكرها المصنف منسوبة إلى أهل السنة والجماعة هي على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، أي ما ذهبوا إليه ونقل عنهم في مسائلها. فالمذهب هنا لوحظ فيه المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تختص في وضعها بأحد من المذاهب المتبوعة ولا غيرها، بل هي عقيدة الصحابة ومن اقتدى بهم من التابعين فمن بعدهم ممن كظم دلائله في القرآن والسنة. وخصها المصنف بالإضافة إلى هؤلاء لأن مرجع علومه الدينية هو إلى هؤلاء الثلاثة من فقهاء الحنفية، فهم أئمة مذهبه، وهي فيما يدينون أن يتعبدون به رب العالمين متقربين إليه. والاعتقادات الباطنة أجل العبادات لأنها تتضمن قول القلب وعمله، وجنس أعمال القلوب أعظم من جنس أعمال الجوارح. ويلي الفصل الأول فصل ثان في أركان الإيمان وحقيقته وتفاضل أهله وما يخرج منه، وفيه أربع جمل. فقال أبو جعفر الطحاوي: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. فعد في هذه الجملة أصول الإيمان وأركانه الستة مجموعة، ثم أخبر عن اعتقاد المؤمنين فيها فقال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وزيادة وحلوه ومره من الله تعالى عند ذكر الإيمان بالقدر دون الاقتصار على مشهور وصف القدر بخيره وشره وقعت في بعض ألفاظ حديث جبريل المشهور عند ابن حبان وغيره، وفيها ضعف، وهي وصف للقدر باعتبار ما يجده الإنسان منه، فالملائم له هو حلوه والمؤلم له هو ضره، وهذا معنى صحيح. وقال في الفصل المذكور أيضا: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، مريدا بيان حقيقة الإيمان. فبين أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يذكر العمل فيها بل أخرجه منها. والإيمان منقسم على القلب واللسان والجوارح، وإخراج فرد من هذه الأفراد عن حقيقة الإيمان نقص في إبانة حقيقته الشرعية المبينة في الكتاب والسنة. فالإيمان يجمع بين اعتقاد القلب وقول وعمل الجوارح واللسان، وهو موافق فيما ذكره مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان. وقال أيضا في الفصل المذكور: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء إلى آخره، أي شيء واحد مرده إلى التصديق وما اتصل به من عمل القلب. ورتب على ما قدمه قوله: وأهله في أصله سواء، أي لا يقبل الزيادة والنقص. ثم قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، أي أن التفاضل واقع بين أهل الإيمان باعتبار الأمور الظاهرة. وهذه الجملة مبنية على ما تقدم عنه في حقيقة الإيمان، وأما على ما يعتقده أهل السنة والحديث فإن الإيمان ينتظم فيه القول والعمل مع الاعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وليس أهله في أصله سواء، بل هم متفاضلون في أصل التصديق وما اتصل به من أعمال القلوب، ويتفاضلون في حظهم من الإيمان، بل يزيد إيمان أحدهم وينقص باعتبار ما يعتريه من الطاعة أو المعصية، فإن الزيادة أثر الطاعة والنقصان أثر المعصية. وقال في الفصل المذكور أيضا: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والذي يدخل العبد في الإيمان هو أصل الدين، وهو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وما اتصل بذلك من أصوله الكلية. وهذه الجملة إن خرجت مخرج إرادة الحصر لم تكن صحيحة، فإن العبد يكفر بغير الجحود. وإن خرجت لا على إرادة الحصر وإنما للتنبيه على أعظم أنواع الكفر وهو الجحود كان ذلك صحيحا، فإن العبد يكفر بالجحد وبغيره. ويكون المصنف أراد الاقتصار على الأعظم، وهذا الثاني هو الذي يظهر من تصرفه، لأنه يأتي في كلامه التكفير بالاستحلال، فيبعد حينئذ أن يحمل كلامه هنا إرادة الحصر. ويلي الفصل الثاني فصل ثالث في الإيمان بالله، وفيه سبع جمل. فقال أبو جعفر الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له إلى آخره. واستفتح هذه الجملة بأصل عظيم، وهو إثبات وحدانية الله ونفي الشركة عنه، وهي راجعة إلى ثلاثة أصول. أولها إثبات وحدانيته في ربوبيته ونفي الشركة فيها، وثانيها إثبات وحدانيته في ألوهيته ونفي الشركة فيها، وثالثها إثبات وحدانيته في أسمائه وصفاته ونفي الشركة فيها. ثم ذكر جملة من المنفي عن الله والمثبت له مما يتعلق بالاعتقاد، والنفي في الصفات الإلهية غير مقصود لذاته بل لإثبات مقابله من الكمال، فنفي المثل يراد به إثبات توحيده، ونفي العجز يراد به إثبات قدرته، وعلى هذا قس بقية الباب. فالمنفي عنه مما ذكره المصنف تسعة أمور: أولها نفي المثل عنه، والمثل المنفي عنه عز وجل يشمل شيئين، أحدهما الشيء القائم في الوجود، الشيء القائم في الوجود، والآخر الشيء المتصور في الوجود، الشيء المتصور في الوجود، لأن الله لا ند له ولا كفء له ولا سمي له. وثانيها نفي عجزه، فإنه سبحانه وتعالى لا يدخله شيء لكمال قوته وقدرته وقهره خلقه. وثالثها نفي إلهية غيره، أي لا معبود حق غيره، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ورابعها نفي فنائه، وخامسها نفي بيده، ومقصوده بهذين نفي الزوال والعدم عنه سبحانه، لا بنقص طارئ عليه في نفسه ولا بحادث طارئ له من غيره. فالفناء يغلب إطلاقه على العدم الذاتي، والبيد يغلب إطلاقه على العدم الخارجي، فالفناء يغلب إطلاقه على العدم الذاتي، والبيد يغلب إطلاقه على العدم الخارجي. واضحة هذه؟ كيف؟ من يشرحها؟ ايش؟ الفناء مؤثر من قبل الذات نفسها، والبين مؤثر من خارجها، والبين مؤثر من خارجها. ولذلك يقال في كبير السن شيخ ثان، أم يقال شيخ بائد؟ إيش؟ ثان، لأن العمر هو عمره من قبل ذاته لحقه الفناء. وهذه المسألة مرت علينا السنة الماضية، تذكرون الفرق بين الفناء والبين، وقلنا ما أحد من شراح الطحاوية ذكرها، ثم بعد ذلك جاء أحد الإخوة بشرح أحد علماء البوسنة وفيه ذكر هذا الفرق فيستفاد. وسادسها نفي كون شيء لا يريده، أي وقوعه في شرعه أو في قدره. وإرادة الله نوعان، أحدها الإرادة الكونية القدرية، والآخر الإرادة الشرعية الدينية. والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن الإرادة الكونية تتعلق بجميع مفعولات الله عز وجل، أما الإرادة الشرعية فتختص بمحبوباته من المفعولات. والآخر أن الإرادة الكونية القدرية يتحقق وقوعها فلا تتخلف أبدا، والإرادة الدينية الشرعية تقبل التخلف، فقد تقع وقد لا تقع. سابعها نفي الأوهام، نفي بلوغ الأوهام له، نفي بلوغ الأوهام له. والأوهام جمع وهم، وهو ما يفرضه الذهن، وهو ما يفرضه الذهن. وثامنها نفي إدراك الأفهام له، والأفهام جمع فهم، وهو ما يتصوره الذهن. وهذان النفيان يشملان نفي الإحاطة بالله عز وجل فرضا أو تصورا بالذهن لعظمة الخالق وعجز المخلوق، يعني لا يفرض ولا يتصور. ولذلك قول أهل العلم ممن قال ذلك: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. ما وجهه على هذا القول من أن الله عز وجل في صفاته لا يتصور، لا يتصورها الذهن ولا يفرضها؟ إذا ايش معنى كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك؟ إيه فالله خلاف ذلك، ما معنى؟ ايش معنى خلاف؟ إيه هنا مربط الفرس، إيه كيف نفي هذا؟ فالله فوق ذلك، معناها كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، يعني فالله فوق ذلك، لأنه لا يمكن أن يتصوره ذهنك ولا يفرضه، ولكن عقل المدرك يقع في خلده شيء. فإذا ذكر لكم الإطعام والإسقاء عرفتم معنى ما يتعلق بالطعام والسقيا مما تعرفونه بلسان العرب، وكذلك إذا ذكر ما ذكر من صفات الله عز وجل فإنه يجري في عقول مدركي الخطاب التفات إلى شيء، ولكن هذا الشيء لا ينبغي أن يتجارى معه ولا أن ينظر فيه، لأن العبد ينبغي أن يعتقد أن الله فوق ذلك. ولذلك لا يفرض ذهن صفته ولا يتصورها، وإنما هذه أشياء تتسارع إلى قلب العبد لا حقيقة لها، بل هي خيالات لأن الله سبحانه وتعالى فوق ذلك. تاسعها نفي مشابهة الأنام، والأنام له عند المتكلمين في التفسير والعربية معنيان، أحدهما خاص وهم الناس، والآخر عام وهم الخلق كافة. والذي يظهر أن المقصود به في خطاب الشرع عند الإطلاق هو الناس، لقول الله تعالى والأرض وضعها للأنام، والامتنان بوضع الأرض وتذليلها وقع في القرآن متعلقا بالناس، كما قال تعالى هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها في آية أخرى. أشار إلى هذا المعنى على استحياء الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، والأدلة تنصر ما أشار إليه. فيكون تخصيص الناس بالنفي على هذا المعنى لأنهم محل الخطاب الشرعي. وإذا انتفت مشابهة الله للمخلوقين الذين يتعلق بهم خطاب الشرع، فنفيها عن غيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. أما المثبت له سبحانه وتعالى فثمانية أمور. أولها إثبات قدمه بلا ابتداء، فليس مقصوده مجرد إثبات تقدم الله مع إمكان تقدم غيره عليه كما يدل عليه لفظ قديم، بل يريد إثبات التقدم المطلق لأنه أكده بقوله بلا ابتداء. فقدمه حقيقي لا إضافي، وهو بمعنى اسمه تعالى الأول. ففرق بين مجرد الخبر عن الله بأنه قديم والخبر عنه بأنه قديم بلا ابتداء، فإن الخبر عنه بالثاني يفيد قدما لا يتقدمه قبله أحد، وهو بمعنى اسم الأول له سبحانه وتعالى. وباب الخبر واسع، وهو في بنائه الثاني أي مع الإضافة سالم عن الخلل، بخلاف إطلاق القديم دون تقييد بقوله بلا ابتداء. ولم يثبت كون القديم اسما من أسماء الله، بل عده وقع في حديث الأسماء الحسنى الطويل بإسناد ضعيف. وأراد المصنف إثبات الأزلية لله، ويغني عنه اسم الأول لله، فإنه الذي ليس قبله شيء. وثانيها إثبات دوامه بلا انتهاء، وأراد به إثبات الأبدية لله أي الآخرية، فليس بعده شيء. وثالثها إثبات حياته فلا يموت، ورابعها إثبات قيوميته فلا ينام، وخامسها إثبات خلق الخلق بلا حاجة. ونفي الحاجة هنا يراد به استغناؤه عن خلقه، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وللحاجة معنى اصطلاحي في باب الاعتقاد يراد به عند النفي نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله، كما يعبر عنه في تآليف الأشاعرة بقولهم باب نفي الحاجات والأغراض عن الله، وهم يريدون بها نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله فيخرجونها عن حكمها ومصالحها، وهذا مذهب باطل. وحمل كلام أبي جعفر الطحاوي عليه متعذر، إذ لا يعرف هذا القول عن الأئمة الذين نسبت إليهم هذه العقيدة، بل هو قول حدث بعدهم من غيرهم، فيكون المراد بقوله بلا حاجة ما ذكرناه أولا، وهو إرادة استغناء الله عن خلقه. وثالثها إثبات رزقه إياهم بلا مؤنة أو مؤونة، ضبطان صحيحان، أي بلا كلفة وعناء. وسابعها إثبات إماتته إياهم بلا مخافة، والمخافة المنفية هنا تشمل نفي الخوف عنه بامتداد أعمالهم، نفي الخوف عنه بامتداد أعمالهم وطولها، ونفي الخوف عنه بقضاء آجالهم. والثاني أليق لقول الله تعالى ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقبة إماتة أحد من خلقه، فمن قضى عليه بالموت نفذ حكمه سبحانه وتعالى فيه دون خوف منه عز وجل في عاقبة ذلك. وثامنها إثبات بعثه لهم بلا مشقة. ثم ذكر في ضمن هذه الجملة ما يتعلق بإثبات الصفات الإلهية وبيان قاعدتها عند أهل السنة والجماعة، وأنها تشمل الصفات الذاتية الملازمة، وأنها تشمل الصفات الذاتية الملازمة لله كالعلم والحياة، والصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله واختياره كالغضب والرضا والمحبة والبغض. فيكون معنى قوله رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن الله موصوف أزلا بصفات الكمال قبل خلق الخلق، فلم يحدث له الفعل بعد أن لم يكن، إذ أفعاله من صفاته وهو موصوف بها أزلا. وقوله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته يتضمن نفي حدوث زيادة في صفات الله بعد كون الخلق ووجودهم. وهذا النفي مجمل يتطرق إليه احتمالان، أحدهما أن الله على كل شيء قدير، وأنه لم تحدث له صفة زائدة من جهة أصلها، لأن الصفات أزلية، وهذا احتمال صحيح. والآخر أن صفة الفعل لا أثر لها في ذاته، فلا تتجدد بحدوث آحادها وطروء متعلقاتها، وهذا احتمال غير صحيح، لأن لله سبحانه وتعالى صفات تتعلق بمشيئته واختياره، هي صفات فعله توصف بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد. وثبوت الصفات في الأزل الماضي يلزم منه دوام ثبوتها في الأبد الباقي لتحقق كمال الله وانتفاء طروء النقص عنه، وهذا هو معنى قول المصنف وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وهذه الأزلية هي المرادة في قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإعداده البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فهو سبحانه موصوف بصفات كماله ولم يكن معه شيء، لأنه الأول فليس قبله شيء. وصفاته سبحانه ليست ناشئة عن مفعولاته، بل له معنى الربوبية ولا مربوب، أي له اسم الرب وصفته قبل وجود المربوب، وله معنى الخالق أي اسم الخالق وصفته قبل وجود المخلوق. على أن مقالة أبي جعفر الطحاوي تحتمل معنى آخر، وهو إثبات حدوث الفعل الإلهي بعد أن لم يكن، وهذا قول باطل باعتبار نوعه، فإن الله لم يزل بأنواع صفاته أزلية، وكذلك لا يزال عليها أبدية. وقوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، أي أن الله لم يزل مسمى بهذه الأسماء التي سمى بها نفسه متصفا بصفاتها وما تعلق بها من أفعال، فالأسماء والصفات أزلية. وتحتمل مقالته في هذه الجملة أيضا إثبات أزلية الاسم فقط، وأن حقائق الأسماء والصفات وآثارها حدثت بعد أن لم تكن، وهذا مذهب باطل. ثم أشار رحمه الله إلى العلة الموجبة لما حكم به فقال ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه عسير، لا يحتاج إلى شيء ليس، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقدرته سبحانه وتعالى تتعلق بكل شيء، فهو قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ، وكل مخلوق مفتقر إليه، وكل أمر هين عليه، فلكمال قدرته وقوته وتحقق استغنائه وفقر غيره إليه فلا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في الفصل المذكور أيضا والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورع، والغضب والرضا من صفات المشيئة والاختيار لله، والجاري منه في غضبه ورضاه لا يشبه فيه أحدا من خلقه. وقال في الفصل المذكور أيضا والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، فمن جمل المعتقد الإيمان بالميثاق، والميثاق هنا هو استخراج الله البشر من ظهر آدم عليه السلام في مثل صور الذر، وأخذ العهد عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا هو الذي ثبتت به الأحاديث والآثار، وأخذ عليهم الله سبحانه وتعالى فيه عهد العبادة، وليس هو المذكور في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، بل العهد الذي في الآية هو عهد الفطرة. أما ما جاء من الأحاديث في ما يتعلق بعهد العبادة وعدم الاشتراك وعدم الإشراك المذكور هنا، فما جاء فيها من الاستنطاق والإشهاد فلم يأتي من وجه يثبت في هذا العهد. وقال في الفصل المذكور أيضا وهو متعال عن الأضداد والأنداد إلى آخره، وهذه الجملة هي في إثبات علو الله عز وجل ذاتا وصفات، ومعنى علو الذات إثبات فوقيته على خلقه، ومعنى علو الصفات بلوغه الكمال من الصفات العلا. ولما كان بهذه المنزلة متعاليا عن مشاركة غيره فيها كان حكمه ماضيا وقدره نافذا، والضد والند يتقاربان في المعنى ويرجعان إلى اجتماع شيئين في من يوصف بهذا، أحدهما الشبه والمماثلة، وثانيهما المنافرة والمخالفة، فإذا اجتمع في وصف شيء قيل في وصفه ضد وند. وهذا العلو عن الأضداد والأنداد كما سلف اقتضى نفوذ قدر الله، وإليه أشار المصنف بقوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، فنفوذ القدر وفق ما ذكره المصنف يندرج به ثلاثة أشياء، أحدها أنه لا راد لقضائه أي لا مانع منه ولا حائل دونه، وثانيها أنه لا معقب لحكمه ونفي تعقيب الحكم الإلهي يشمل معنيين: أحدهما نفي تعقيب حكمه ابتداء، فلا قدرة لأحد على تأخيره، والآخر نفي تعقيب حكمه انتهاء، فلا قدرة لأحد بعد وقوعه في منازعة قدر الله ومعارضته. أما الثالث فلا غالب لأمره، أي لا قدرة لأحد على منازعة قدره، وذلك يقتضي كمال الإيمان ورسوخ الإيقان، كما قال المصنف: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. وقال في فصل المذكور أيضا: والعرش والكرسي حق، إلى آخره. فذكر من العقائد الإيمانية مسألتين: إحداهما الإيمان بالعرش، وهو مخلوق عظيم يستوي عليه الرحمن استواء يليق بجلاله، والثاني الكرسي، وهو موضع القدمين، أي قدمي الرحمن، كما فسره به ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما، وانعقد عليه الإجماع، وهو سبحانه مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. وقال في الفصل المذكور أيضا: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، إلى آخره. فذكر من صفات الكمال الإلهي أن الله يستجيب دعاء الداعين ويقضي حوائج المحتاجين لكمال ملكه واستغنائه عن خلقه، فهو يملك ولا يملك، والخلق مفتقرون إليه، ومن ظن أنه غني عنه ولو طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أي الهلاك. وقال في فصل المذكور أيضا: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ومراده إثبات الصفات، لأن في قوله إن الله اتخذ إبراهيم خليلا إثبات محبة الله، فإن الله أحب عبده إبراهيم محبة عظيمة حتى أنزله مرتبة الخلة. وفي قوله وكلم الله موسى تكليما إثبات صفة الكلام له، الله عز وجل كلم موسى، فالله المتكلم وموسى المكلم، فنؤمن بذلك ونصدق ونسلم تسليما. ويلي الفصل الثالث فصل رابع في التحذير من التمثيل والتعطيل والكف عن الفوض في الله، وفيه أربع جمل. فقال أبو جعفر الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. كفر الزيت. فقال: ومن وصفه الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، إلى آخره، نفيا للتشبيه. فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي حقائق أحوالهم، فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أدرك هذا وعقله حصلت له العبرة والعظة. وعن مثل قول الكفار الزجر، أي إن كف وامتنع وعلم أنه جل وعلا بصفاته ليس كالبشر، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في الفصل المذكور أيضا: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، إلى آخره. ومراده بالنفي نفيا خاصا وليس مطلق النفي، فإن الله سبحانه نفى عن نفسه ما لا يليق به من النقائص والعيوب. والنفي المبطل هنا هو نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتوقع نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم زل ولم يصب التنزيه، وكذلك من لم يتوقف تشبيه فشبه الله بخلقه على إرادة تنزيهه فإنه موصوف بالزلل أيضا، وعلل ذلك بقوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية إلى آخر ما ذكر. وهذه الجملة التعليلية لما سبق مركبة من شيئين، أحدهما إثبات الكمالات، وذلك في قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، والثاني نفي النقائص المعيبات، وذلك في قوله وليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وما قصده رحمه الله من النفي لحقه نقص من جهتين، إحداهما أنه ساق النفي مفصلا، وطريقة الخطاب الشرعي هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، لأن هذا هو المناسب للكمال والجلال، والله سبحانه وتعالى في أعلى الجلال والكمال، فهو مستحق لأكمل ما يؤدي إليه. والأخرى أنه حقق النفي باستعمال ألفاظ حادثة لا توجد منفية في الكتاب والسنة. والسلامة في هذا الباب بل في كل باب من أبواب العلم والعمل هي في متابعة سنن الخطاب الشرعي في معانيه الكلية وفي ألفاظه المفردة، فأي معنى سيق في الكتاب والسنة على سنن ما فإن السلامة ملازمة هذا السنن، وأي لفظ اختير دون غيره من الألفاظ لبيان شيء من مقاصد العلم والعمل فإن الأسلم انتخاب هذا اللفظ دون غيره. واضح؟ واضح؟ يعني أي معنى من المعاني أو لفظ من الألفاظ أريد التعبير عنه فإن الأفضل والأكمل الإتيان بلفظ وضعه الشرع للدلالة على هذا. واضح؟ طيب، كان الناس قبل سنين كثيرة تموج بهم الأهواء الشيوعية والقومية والوطنية، ثم آب كثير من الناس إلى دين الله عز وجل وتمسكوا به، فيسمى هذا إيش؟ صحوة، ويسمى المتصف بذلك ملتزما. صح ولا لا؟ أتظنون أن الشرع لم يأتي بألفاظ للدلالة على هذه المقاصد العظيمة؟ ما الجواب؟ جاء ولا ما جاء؟ جاء. فعوض أن تسمى صحوة تسمى استقامة وتمسكا بالدين، وعوض أن يوصف المبتدئ المتمسك بدينه بقولنا ملتزم يوصف بقولنا مستقيم، لأن من خرج عن ألفاظ الشرع ومعانيه وقع فيما لا يسره ويرضيه. فإن لفظ الصحوة مثلا لفظ موضوع للدلالة على معان باطلة وصحيحة بخلاف الاستقامة. هل يقال للمنافق مستقيم؟ هل يقال للزنديق مستقيم؟ هل يقال للمبتدع مستقيم؟ ما الجواب؟ لا يقال. لكن الصحوة تقال لمن شرب خمرا ثم أفاق، فيقال لحقته صحوة من سكره، وهي أيضا في مراتب السلوك عند أرباب الذوق والوجد من المتصوفة مرتبة ومقام من مقامات الطريق، فإن من مقامات المريدين ومنازل السالكين عندهم الصحوة والسكر، ووضعوا لهما معاني تدل عليهما. وقل نظير ذلك في اللفظ الآخر، فإنه لا يخلو، وهو لفظ الالتزام والملتزم، لا يخلو من إشكالات، لكن هذه الأشياء سرت إلى الناس لقلة علمهم بالشريعة وضعف حقيقة العودة إلى الدين. ليست العودة إلى الدين هي بالصور والمظاهر، ولكن العودة الصحيحة إلى الدين هي العودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولذلك فإنما يسمى بالصحوة الإسلامية، رأينا علقما منه في بلادنا الإسلامية، فتفرق الناس وتنازع الناس واختصم الناس وقتل الناس بعضهم بعضا تحت ذرائع الصحوة الإسلامية، ليس من خارجهم بل من الصحوة الإسلامية نفسها. لكن هذه العودة إذا كانت على هدي من النبوة وأخذ بطريق العلم الصحيح، يقع بين الناس الألفة والمحبة والصدق والتعاون. فمن ذا الذي من المسلمين لا يريد إعزاز الدين؟ ومن ذا الذي من المسلمين لا يسعى في نهضة المسلمين؟ ومن ذا الذي يريد إعزاز الدين ولا يمتلئ قلبه بوعد اليقين؟ ولكن لما ضعف العلم استعجل الناس موعود الله، واتخذوا طرائق مختلفة يريدون بها نصرة الدين، فآل الأمر في بعض بلاد المسلمين أنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. وطالب العلم ينبغي أن يكون عنده شكوك نظر، لأن مرده إلى روضة معطرة هي القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن نهل من علوم الكتاب والسنة وتغرغر قلبه بحلاوتهما عرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وميز دعاءه في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، وأيقن في قلبه أن الإقبال على الله سبحانه وتعالى يغنيه عن الخلق، وأنه إذا كان مع الله كان الله معه، وأن من قام لنصرة دين الله فإن الله لا يخذله، وأن من أثبت قدميه على الطريق داعيا الله الثبات عليه فإن الله لا يزله. ولكن الشان في صدق الإقبال على الله عز وجل والقناعة والرضا بدين الإسلام والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال الواصلون من أهل الأذواق والمواجيد الإيمانية كما جاء عن أبي سليمان الداراني رحمه الله: لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. وقبله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. فلم يكن مرادهم التوجه إلى أحد من الخلق جمعا وضما، وإنما مرادهم أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى سالمين، لأن الله عز وجل لا يسلم يوم القيامة إلا من سلم قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم في هذا الموضع كما حققه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج بن رجب، هو السالم من كل شهوة وشبهة. وهذه قاعدة عظيمة في فهم حقائق الدين، تطلع منها إلى أنك ينبغي أن تحقق سلوكك إلى الله سبحانه وتعالى ولزومك صراطه المستقيم، وتعي بها قدر ما يحتاج إليه أحدنا من دوام النظر في كيفية سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فإن المرأة إذا زاد علمه أيقن بحاجته إلى تصحيح إيمانه وتدينه لربه سبحانه وتعالى. ولما وعى أبو العباس ابن تيمية الحفيد هذا المعنى كان يقول إذا أثني عليه في مقاماته في نصرة الدين لازلت حتى الساعة أجدد ديني، يعني أقويه بما يتبدى لي من معاني الشريعة. وصدق رحمه الله، فإن الحقائق الإيمانية والمقامات التي يقبل بها العبد على ربه تحتاج إلى نظر دائم، وأن لا يقنع العبد بما أصاب منها، فإن الذي يقنع بشيء ويقف فيه ربما انقطع، فإن الماء لما وقف في مقام ومقر أسن، فكره من كره من الفقهاء الطهارة به. وكذلك أنت في سيرك إلى الله إذا ظننت أنك تنتهي إلى مقام تقف فيه فاعلم أنك على خطر من أن يأسن إيمانك وتتغير أحوالك. وقال في الفصل المذكور أيضا: ولا نخوض ولا نماري في دين الله. فمن جملة مسائل الاعتقاد أيضا ترك الخوض في الله، أي الكلام بجهل فيما يتعلق بربنا، وترك المماراة في دين الله. والمراد بالمراء المغالبة مع ملاحظة حق النفس، المغالبة مع ملاحظة حق النفس. وقال في الفصل المذكور أيضا: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، أي خفي علينا علمه لاشتباهه، والواجب فيه رد العلم إلى الله لكمال علم الله ونقص علمنا. ويلي الفصل الرابع فصل خامس في الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب، وفيه جملتان. فقال أبو جعفر الطحاوي: ونؤمن بالملائكة والنبيين إلى آخره. فالإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين والإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين من أصول الإيمان وأركانه العظام. واندرج في الإيمان بالنبيين الشهادة أنهم كانوا على الحق المبين. وقال في الفصل المذكور أيضا: ونؤمن بالكرام الكاتبين إلى آخره. فمن مسائل الإيمان بالملائكة الإيمان بالكرام الكاتبين، وهم الملائكة الحفظة الموكلون بكتابة أعمال العباد. ويؤمن أهل السنة والجماعة أيضا بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ويلي الفصل الخامس فصل سادس فيما ينبغي اعتقاده في القرآن، وفيه جملتان. فقال أبو جعفر الطحاوي: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخره. فمن الواجب لكتاب الله ألا نجادل فيه، أي لا نستدل عليه. والمجادلة المضافة إلى القرآن نوعان: أحدهما المجادلة بالقرآن، وهي الاستدلال به، والآخر المجادلة في القرآن، وهي الاستدلال عليه. فالأول محمود مطلوب، والثاني مذموم مغلوب. ثم ذكر الشهادة بأن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين القائلين بأن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفات رب العالمين. وقال في الفصل المذكور أيضا: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، فبين إلى آخره. فبين أن القرآن كلام الله منه بدأ، أي تكلم به حقيقة بلا كيفية قولا. وأراد بقوله بلا كيفية قولا إبطال مذهبين: أحدهما إبطال اعتقاد وجود كيفية معقولة كما جرى عليه أهل التمثيل والتكييف، إبطال اعتقاد وجود كيفية معقولة لكلام الله كما جرى عليه أهل التمثيل والتكييف، وثانيهما إبطال دعوى من زعم أن القرآن جعل في نفس جبريل عليه السلام فبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول مبطل بقوله بلا كيفية، والثاني مبطل بقوله قولا. وهذا الكتاب أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه إليه، نزل به جبريل الأمين على قلبه صلى الله عليه وسلم، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وزيادة هذه اللفظة حقيقة في وصف كلام الله يراد بها نفي دعوى كونه عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، فمقصوده أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. ثم ذكر مما يتعلق بالمعتقد السني في القرآن أنه ليس بمخلوق ككلام البرية، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفته، وصفات الله ليست مخلوقة. وإذا كانت صفات الله ليست مخلوقة فكلامه ليس مخلوقا، والقرآن من كلامه سبحانه فلا يكون مخلوقا. فمن سمعه فزعم أنه مخلوق وأنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، لأن الوعيد بالنار إنما يكون على مبطل محرم. فما في هذه الآية من وعيد يفيد أن اعتقاد أن كلام الله مخلوق معتقد باطل مجهول، بل معتقد يوجب كفر من امتحنه، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن جعل شيئا من صفات الله عز وجل مخلوقة فقد كفر. وهذا الكفر هو من جنس الكفر الأكبر للأصغر. ويلي الفصل السادس فصل سابع فيما ينبغي اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه ثلاث جمل. فقال أبو جعفر الطحاوي: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى إلى آخره. فمما ينبغي اعتقاده مما يتعلق بالجناب النبوي والمقام المحمدي ما ذكره في جملته هذه، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بثلة من الأوصاف مقدمها ثلاثة تجتمع في معنى واحد، وهي قوله: وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فإن هذه الأوصاف الثلاثة يجمعها سمط حاول لها، وهو كونه صلى الله عليه وسلم مختارا، فإن الاستفاء والاستباء والارتضاء دال على الاختيار، وقد كان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار. وأولى هذه الألقاب بالتقديم ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه، فقد روى أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في سياق طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى. ثم أتبع المصنف هذه الأوصاف الثلاثة بأربعة أوصاف أخرى، أحدها أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، وثانيها أنه إمام الأتقياء أي الذي يهتم به أهل التقى، وثالثها أنه سيد المرسلين أي أفضل الرسل. وهذه الصفة هي خصوص من عموم الصفة السابقة، فإن المرسلين من جملة المتقين، ولكن تخصيصه صلى الله عليه وسلم بسيادتهم يدل على وصفه بصفة أكمل من سابقتها، فإن المرسلين هم صفوة الأتقياء، وهو صلى الله عليه وسلم سيدهم. ورابعها حبيب رب العالمين، وهذه الصفة لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل مؤمن له حظ من محبة الله، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه في آية أخرى، كلها تدل في آية أخرى كلها تدل على هذا المعنى، لكن له صلى الله عليه وسلم مقام من المحبة فوق مشاركة سائر الخلق له، اختص به صلوات الله وسلامه عليه مع إبراهيم، وهي مرتبة الكلة، فكان اللائق بالمقام الأربع في وصفه صلى الله عليه وسلم أن يقول المصنف: وخليل رب العالمين، عوض قوله وحبيب رب العالمين. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالنبوة أن كل دعوة النبوة بعده غي وهوى، أي ضلال وميل عن الحق، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. ثم أتبعها ببيان شمول بعثته وكمال دعوته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، فقال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وقال في الفصل المذكور أيضا: والمعراج حق، وقد أوصي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى آخره. والمعراج هو صعوده صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، أي سير به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن الإسراء اسم لمسير الليل. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة إلى ما شاءه الله من علاه مما حجب عنا علمه، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. وقال في الفصل المذكور أيضا: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق لجلالة قدره وعظم فضله، فيجب الإيمان بأن جميع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق أدركته عقولنا أو قعدت عن إدراكه. ويلي الفصل السابع فصل ثامن في الإيمان في اليوم الآخر، وهي سبع جمل، فقال أبو جعفر الطحاوي: ونؤمن بأشراط الساعة إلى آخره. وأشراط الساعة هي علاماتها، ومنها ما عده كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من الأرض وموضعها. وقال في الفصل المذكور أيضا: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقا إلى آخره. فمن المعتقد المتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض الذي جعله الله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته في عرصات القيامة. ومنه أيضا الإيمان بالشفاعة التي ادخرها لهم فلم يعجلها صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بل أرجأها إلى الآخرة، فلم يسأل ربه سبحانه وتعالى تلك الشفاعة لهم في الدنيا، وإنما أخرها كما صحت بها الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. وشفاعته في الآخرة ثلاثة أنواع: أحدها شفاعته في أهل الموقف، وهي الشفاعة العظمى أن يفصل الله بينهم، وثانيها شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به، وثالثها شفاعته في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة لا تختص به بل يشاركه فيها غيره من الشفعاء كالملائكة والعلماء والأفراط وغيرهم. وقال في الفصل المذكور: وعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره إلى آخره. وعذاب القبر هو ما يجري على العبد في القبر من العقوبة إن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في القبر هو المسائل الثلاث عن الرب والدين والنبي، وهي المسألة المسمى بفتنة القبر، فإن الناس يفتنون بها على ما جاءت به الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فهو روضة لأهل الإيمان وحفرة لأهل الكفران. ومن كان من أهل الذنوب وعذب في قبره فإن تعذيبه ينتهي إلى أمد، ولا يكون حاله في قبره كحال أهل الكفر. وقال في الفصل المذكور أيضا: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، أي أن دعاء الأحياء وصدقاتهم يصل نفعه إلى الأموات، وهذه المسألة من المسائل التابعة التي أدرجت لوجود المخالفة فيها شعارا لأهل البدع، وسيأتي الإعلام بهذا الأصل. وقال في الأصل المذكور أيضا: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة إلى آخره. وفيه ذكر جملة من عقائد الإيمان باليوم الآخر كالإيمان بالبعث، وهو في الشرع قيام الخلق بعد رد الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق بعد رد الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، وكجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب. والمراد به كتاب العمل الذي عمله الإنسان، فإن العبادة تنشر لهم صحائف أعمالهم في الآخرة، ومن جملة ذلك أيضا الثواب والعقاب والصراط والميزان. ثم بين أن مآل الخلق في دار القرار إلى جنة أو نار، وذكر حالهما فقال: والجنة والنار مخلوقتان، أي قد خلقهما الله عز وجل فهما موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أي لا يلحقهما نقص بسبب قارئ منهما ولا نقص من أمر خارج عنهما، كما تقدم بيان نظيره من معنى البيد والفناء. والله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، وسيأتي نظير هذا في أبواب القدر. وقال في الفصل أو مضى نظير هذا في أبواب القدر. وقال في الفصل المذكور أيضا: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، أو باب القدر سيأتي إن شاء الله. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة، إلى آخر ما قال. لأن من جملة المعتقد المتعلقة باليوم الآخر إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ولهذا قال: الرؤية حق لأهل الجنة، أي ليست مجازا، فهي هنا رؤية الإكرام والتنعيم وهي مختصة به. ثم وصف هذه الرؤية بوصفين فقال: بغير إحاطة ولا كيفية. فالوصف الأول وهو نفي الإحاطة يراد به نفي إدراك الله سبحانه بالأبصار، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به، فهي تراه سبحانه لكن لا مثلة لها على الإحاطة بجلاله جل شأنه وتعالى سلطان. والوصف الثاني وهو نفي الكيفية يراد به نفي كون المرئي سبحانه كغيره من المرئيات، ولو عدل المصنف عن هذا الإجمال لكان أولى، لأن كيفية الرؤية بينت منه بتشبيه الرؤية بالرؤية، لأن كيفية الرؤية بينت بتشبيه، بينت في الشرع بتشبيه الرؤية بالرؤية لا بتشبيه المرئي بالمرئي، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا يراد به تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل ذلك، وهو من المقامات القليلة التي أورد فيها دلائل المعتقد، فقال: كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ودلالة الآيتين على المقصود في قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، لأن ذكر النظر معدا بإلى يدل على أن المراد بذلك النظر بالعين الباصرة التي تدرك المرئي، وهي عين أحدنا. فقول المصنف: كما نطق به كتاب ربنا، وصف لبيان ورود الحكم بهذا في القرآن، وليس وصفا لله عز وجل. فليس معنى قوله كما نطق به كتاب ربنا أي كما نطق ربنا، بل المراد كونه محكوما به في القرآن، كما قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وقال: لدينا كتاب ينطق بالحق. ثم بين المصنف ما ينبغي في بيان تفسيره فقال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وهذا التفسير الذي وكل المصنف العلم فيه إلى الله يشمل شيئين: أحدهما تفسير المعنى، والآخر تفسير الكيفية. وظاهر قوله فيما يستقبل ومعناه على ما أراد أنه وكل إلى الله تفسير المعنى، وهذا أحد المذاهب المنقولة في هذه الأبواب من الأخبار عن الله. والصحيح أن وكل العلم فيها هو وكل علم حقيقتها وكيفيتها إلى الله، أما العلم بمعناها فإنه مقطوع به، إذ خطاب الشرع عربي أنزله الله على قوم عرب، ولا يمكن أن يخاطبوا بما لا يفهمون، لأن ذلك لغو ينزه عنه الرب ولا يليق بكمل الخلق. ومن نسب هذا المذهب إلى أهل السنة والحديث فإنه غلط لقصر نظره في الحقائق الشرعية وعدم عقله لما ورد من الأحاديث النبوية المتكاثرة والآثار السلفية المتتابعة. وبعد أن بين المصنف رحمه الله أن رؤية الله حق لأهل الجنة، ذكر أن كل ما جاء في عز ذلك وتقويته وتأييده من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، إلا أنه رحمه الله قال عقب ذلك: ومعناه على ما أراد، وهو يخالف ما سبق من أن علم المعنى مقطوع به، لكن المتخلف عن علمنا هو كيفية صفة الله. والأسلم دينا أن كل ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمنا معناه آمنا به ووكلنا كيفيته إلى الله، وهذا هو الذي يقتضي أن لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فالممنوع دخول التأويل فيه بالرأي والوهم فيه بالهوى، هو القول في كيفية ذلك. ثم بينا رحمه الله الأصل الحامل على ذلك فقال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقال في الفصل المذكور أيضا: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم إلى آخره، أي أنه لا يصح الإيمان بالرؤية عند المثبتة لا ممن خرج بها عن مقتضى اللسان العربي فاعتبرها بوهم أي شيء يفرضه الذهن، أو تأولها بفهم أي شيء يتصوره الذهن فخرج عن القانون الصحيح فيها، وهو الإيمان بالمعنى المعروف في لسان العرب لها. فمن آمن بالرؤية على هذا الوجه صح إيمانه، ومن تطلب فيها غير هذا لم يصح إيمانه بالرؤية. ثم بين ما ينبغي أن يكون عليه المعنى المعتد به في إثبات الرؤية فقال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين. والمراد بتأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أن يكون ذلك بترك التأويل المنسوب إلى دين المسلمين، وهو معرفة ما تؤول إليه في حقيقتها وكيفيتها، فهذا هو الذي عليه دين المسلمين. فإن المسلمين يؤمنون بأن لها معنى، لكنهم يكلون حقيقة المعنى ببيان كيفيته إلى الله. وإن كان المراد بالتأويل تفويض المعنى أي عدم العلم به ورده إلى الله، فليس هذا دين المسلمين اتفاقا منهم، فإنهم متنازعون في هذا، فهم فيه على طرائق عدة: أسلمها الإيمان بما دلت عليه هذه الحقائق بالمعاني التي تعرفها العرب في لسانها مع تسبيح الله وتقديسه عن الإحاطة به سبحانه. ويلي الفصل الثامن فصل تاسع في الإيمان بالقدر، وفيه عشر جمل. فقال أبو جعفر الطحاوي: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا إلى آخره. فمن معاقد القدر الإيمان بعموم علم الله، فإن الله خلق الخلق بعلمه فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقدر لهم أقدارا يتقلبون فيها وضرب لهم آجالا ينتهون إليها، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، بل هو سبحانه عالم بهم وعالم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فعلمه متقدم على ظهور الكائنات والوقائع، فإن الله علم الكائنات أي الوقائع والحوادث وكتبها ثم أبرزها بخلقه ومشيئته إياها. فالقدر دائر على هذه الأصول الأربعة: علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها. ومن مهمات المسائل المتصلة بمقام القدر تحقيق اجتماعه مع مقام الشرع، فإن الله خلق الخلق بعلمه وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولا يصح أن يكون معارضا لشيء مما قدره الله عليه، بل مقام الشرع ومقام القدر مجتمعان في الإيمان. وهذا من الأصول العظيمة التي وقع فيها الانحراف قديما وحديثا. فالعبد يجري وفق قدر الله وهو متعبد بأمر الله. وقال في الفصل المذكور أيضا: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة إلى آخره. فذكر أن من قدر الله حكمه على الخلق في الآخرة، فإن الله جعل من خلقه أهل جنة وأهل نار، وعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه لكمال علم الله، فلا يتجدد فيه علم يتعلق بدرج الأفراد في الجنة أو النار. ثم ذكر من علم الله علمه بأفعال العباد، فقد علم أفعالهم من طاعة وبر ومعصية وكفر، فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ميسرون للسعادة وأهل الشقاوة تكتب لهم الشقاوة. وأعمال الخلق بالخواتيم أي معلقة بما يكتب لهم ويموتون عليه، فمن كان كافرا فأسلم كان عمله بحسب إسلامه، ومن كان مسلما فكفر كان عمله بحسب كفره، والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. وقال في الفصل المذكور أيضا: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه إلى آخره، لتحقيق شمول علم الله للكائنات بإنفاذها وعدم تخلفها، فقد قدر ذلك تقديرا محكما مبرما أي وثيقا قويا بريئا من النقص والتعقيب والإزالة والتغيير والنقص والزيادة. وقال في الفصل المذكور أيضا: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم إلى آخره. فمن أحكام الإيمان بالقدر الإيمان باللوح، وهو الذكر الذي كتبت فيه المقادير، والإيمان بالقلم الذي جرى به التقدير، والإيمان بجميع ما كتب في اللوح من الأقدار. والإيمان بالقدر السابق يزع قلب العبد عن طلب الخلق في تحصيل مراده، ويخرج من قلبه خوفهم في منعه مطلوبا، لأن الأمر كله لله. وهذا معنى قوله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله أنه فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وقال في الفصل المذكور أيضا: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ إلى آخره. فكل شيء من الوقائع والكائنات مندرج في عموم مشيئة الله له، فما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والخلق جميعا يجرون بتقديره ومشيئته، ومشيئته نافذة فيهم لا تتخلف، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم. وقد جعل الله لهم مشيئة واختيارا، إلا أن ما وهبوا إياه من المشيئة والاختيار غير مستقل، بل محكوم بمشيئة الله واختياره. وما قدره الله جار وفق ما تقتضيه حكمته، فإن الله خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وأجل لهم آجالا، ويسر لهم أعمالا، كل ذلك بحكمته، فهو صادر عن حكمة، فيهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويغفر ويبتلي عدلا. وكل الخلق متقلبون في مشيئة الله بين الفضل والعدل المبنيين على حكمة تامة أرادها الله عز وجل. وقال في الفصل المذكور أيضا: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. وهذه الجملة سبق نظيرها وهي مشتملة على بيان شمول مشيئة الله وعلمه جميع الكائنات، فمشيئته غالبة لمشيئة غيره، وعلمه سابق علم غيره، ومشيئته سبحانه نافذة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحيد يعني هلاك، وتنزه عن كل عيب وشين. وقال في الأصل المذكور أيضا: والخير والشر مقدران على العباد، لأن الله كتبهما عليهم، وكتابتهما تستلزم جريان القدر بهما، فما كتبه الله من هذا أو ذاك فهو جار على العباد. وقال في الفصل المذكور أيضا: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، إلى آخر ما قال. وفيه بيان ما يتعلق بمسألة استطاعة العباد للأفعال، والمراد بالاستطاعة القدرة، وقدرة العباد على الأفعال واستطاعتهم نوعان: الأول استطاعة قبل الفعل، وهي مناط الأمر والنهي، ومردها إلى ما يتعلق بالصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. والثاني استطاعة مع الفعل، وهي باعث الامتثال، وإنما ينالها من وفقه الله، أما من خذل فإنه يمنعها كما قال الله: وكانوا لا يستطيعون سمعا. فإن المنفي هنا الاستطاعة التي مع الفعل. ثم ذكر حكم أفعال العباد وأنها مخلوقة، وإذا أضيفت إلى العباد فباعتبار أنها كسب لهم. والكسب هنا يراد به المعنى اللغوي، أي هو فعلهم الذي فعلوه فأضيف إليهم، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وليس مراده ما تقصده الأشاعرة من هذا اللفظ، فإن الأشاعرة جعلوا للدلالة على صلة أفعال العباد بالقدر معنى اخترعوه ودلوا عليه بلفظ الكسب، وهو مخالف لدلائل القرآن والسنة. فالكسب عندهم اقتران قدرة الخالق مع قدرة المخلوق، اقتران قدرة الخالق مع قدرة المخلوق في أشهر أقوالهم، وهي 14 قولا، وهي من المسائل التي شهر اضطرابهم فيها، حتى قيل: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. ثم ذكر أن الله سبحانه لم يكلف الخلق إلا ما يطيقون، أي ما في وسعهم، وهذا حق، فإنهم لم يكلفوا إلا ما وسعهم. ثم أتبعه بقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ومعناه أن العباد لا يستطيعون إلا ما كلفهم الله، فلا قدرة لهم على ما فوقهم. وتعقب شراح هذه العقيدة الجملة المذكورة ببيان أن قدرة العباد هي فوق ما كلفهم الله، فإنه فرض عليهم 5 صلوات وهم يقدرون على أداء أكثر منها، ولهذا يتنفلون بالزيادة عليها، وفرض عليهم صيام شهر وهم يقدرون على صيام أكثر منه، ولذلك فإنهم يتنفلون بأكثر منه. ويلوث معنى صحيح يمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يكون قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي باعتبار ما انتهى إليه الحكم الشرعي من توقيت الصلوات ب5 والصيام بشهر، فقد لوحظ في الأحكام طاقة العباد. وليس مراده ما انتهى إليه الحكم القدري، فإنهم باعتبار الحكم القدري يطيقون فوق ما أمروا به شرعا، فمعنى قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم على المعنى الصحيح هو أن كمال طاقتهم هو في من انتهى إليه ما أمرهم الله به أو انتهى أو نهاهم عنه. ثم ذكر مرجع القدرة والاستطاعة على الفعل وأنه توفيق الله، فقال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. وقال في الفصل المذكور أيضا وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه إلى آخره. ومعنى أصل القدر سر الله في خلقه أي غيب كامن لا يظهرون عليه، فمراده بالسر ما خفي فلم يطلع عليه. واستعمال هذا اللفظ في بيان الأحكام الشرعية سواء الخبرية أو الطلبية اصطلاح حادث لم يؤلف في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة ولا كلام التابعين ولا كلام أتباع التابعين، وما روي عنهم من ذلك لا يثبت، لكن معناه حق في هذا المقام إذا أريد به الغيب. وأما في غيره فإنه حدثت بعد الأولين أقوام يستعملون كلمة السر للدلالة على معان غير معتد بها في الشرع، ولكون القدر غيبا فإن الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون العبد في حصن يقيه الولوج في متاهاته، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة خلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فبين أن من أعظم المتاهات المضية إلى الضرر في باب القدر شيئان، أحدهما التعمق وهو التكلف فيه، ومن التكلف فيه مخاصمة الله في قدره كما سيأتي في قول المصنف فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. والثاني النظر، والمراد بالنظر هنا نظرا والمراد بالنظر هنا نظر خاص، وهو النظر فيه بشك واشتباه، فهذا هو الممنوع منه كما قال المصنف فيما يستقبل وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. ولا يراد مطلق النظر لأن إدراك معاني هذا الباب وأحكامه وفروع مسائله بالدلائل المعروفة بالكتاب والسنة أمر مقرر في جملة ما يندرج في الإيمان بالقدر، فالمراد هنا شيء خاص من النظر هو الذي ذكرت لك. ومآل هاتين البليتين الإفضاء بالعبد إلى الخلان والحرمان والطغيان كما قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخلان أي وسيلة الخلان وهو عدم التوفيق، وسلم الحرمان أي المعراج الموصل إليه، والحرمان منع فضل الله عز وجل عن العبد، ودرجة الطغيان أي رتبته، والطغيان مجاوزة الحد المأذون فيه فهو يشارك الغلو لكنه يفارقه بأن الطغيان يقارنه البطش والتعدي. وما دام الأمر كذلك أصلا وأثرا وجب البعد بالنفس عنه، وهذا هو الذي قصده المصنف فقال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه أي عن طلبه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ثم ذكر أن ما سبق هو القدر المحتاج إليه فيما يتعلق بالقدر، فقال فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم أي لكمال التسليم بالقدر ورد علم الله إليه. ثم علل ذلك بقوله لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو العلم بشرع الله، وعلم في الخلق مفقود وهو العلم بقدر الله. فإنكار العلم الموجود كفر لأن إنكار الشرع كفر، وادعاء العلم المفقود كفر لأنه ادعاء علم القدر المغيب عنا، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وهو علم الشرع، وترك العلم وترك طلب العلم المفقود وهو القدر المغيب. وقال في الفصل المذكور أيضا: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة إلى آخره. فذكر أن هذا كله من عقد الإيمان، أي من العقائد الإيمانية وأصول المعرفة الربانية والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. فلا إيمان للعبد إلا مع الإيمان بقدره، كما قال تعالى في تحقيق نبوذ قدره ومشيئته: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن خرج عما يجب عليه في القدر فصار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فإنه متقحم مفادة الهلاك، فاستحق صيحة المصنف فيه بقوله: فويل، لأنها كلمة تهديد ووعيد، لأن من كان كذلك ملتمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. فهذا أمر تقف العقول دونه وتنتهي الأفهام عنده، فمن ولج فيه ولج في لجة عميقة تملأ قلبه حيرة وشكا، وربما جرته إلى الكفر. وقديما قال إبراهيم الحربي: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. ويلي الفصل التاسع فصل عاشر في أسماء الدين وأحكامها، وفيه خمس جمل. فقال أبو جعفر الطحاوي: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين إلى آخره. فمن عقائد الإيمان تسمية أهل القبلة مسلمين مؤمنين ما داموا بما يرجع إلى أصل الإيمان ملتزمين، وهذا معنى قوله: ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله في كل ما قال وأخبر مصدقين، أي مما يتعلق بأصل الدين. أما ما وراء ذلك فإن أهل القبلة يتفاضلون فيه. وقال في الفصل المذكور أيضا: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا إلى آخره. وهذا حكم آخر من أحكام أهل القبلة، وهو الامتناع عن الحكم على أحد منهم بأحكام الآخرة، وأحكام الآخرة تؤول إلى الحكم عليهم بجنة أو نار. وكما يمتنع الحكم عليهم في الآخرة بالجنة والنار، يمتنع الحكم عليهم في الدنيا بالكفر والشرك والنفاق. وهذا الامتناع في المسألتين المذكورتين مبني على خفاء الدليل، فإذا لم يقم دليل على إنزال أحد منهم جنة ولا نارا لم نتجرأ بإنزاله في إحداهما، وإن بان الدليل بخبر صادق من الوحي أن أحد من أهل الجنة أو النار شهدنا له بذلك. وكذلك إذا خفي الدليل والتبس الحكم على أحد في الدنيا بكفر أو شرك أو نفاق لم نجترح بالحكم عليه بشيء منها إلا إن قام على ذلك الدليل، وهو المشار إليه بقول المصنف: ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. فإذا بان الدليل واتضح لإتيان العبد بمكفر أو مقتض عليه الشرك والنفاق فإنه يحكم عليه بذلك، ولا يتطلب كشف سرائرهم التي يسرونها في نفوسهم، بل السرائر بينهم وبين الله، والذي يتعلق به حكمنا هو الظاهر دون السرائر. وهذه الشهادة على الحكم الدنيوي أو الأخروي كما سبق معلقة باستبانة الدليل والوقوف على الحجة. والحكم الأخروي دليله في القرآن والسنة، فإذا وجدنا خبرا فيهما عن أحد بأنه من أهل الجنة أو النار حكمنا عليه بذلك. وأما الحكم الدنيوي على أحد من كفر أو الشرك أو النفاق فإن دليله نوعان. وأما الحكم الدنيوي على أحد من كفر أو الشرك أو النفاق فإن دليله نوعان، أحدهما دليل خاص وهو من نص على كفره أو نفاقه أو شركه في القرآن أو السنة، مثل كأبي جهل وعبد الله ابن أبي ابن سلول وأبي لهب وغيرهم. والثاني عام وهو المبني على أدلة الكتاب والسنة، وهو المبني على أدلة الكتاب والسنة بأن من قال كذا وكذا أو عمل كذا وكذا أو اعتقد كذا وكذا أو شك في كذا وكذا فإنه كافر أو منافق أو فاسق، فبناء هذا على دليل من الكتاب والسنة. والمقصود بإقامة الأدلة هنا عليها من جهة الحكم على ما وقع فيه، أما إنزالها على الأعيان بأن يحكم بأن فلانا من الناس كافر أو منافق أو مشرك فمردها إلى أحكام القضاء وليس مردها إلى علماء العقائد، فإن العارفين في العقائد يتكلمون في تقرير الأصول الكلية، وأما الحكم على أحد معين بأنه كافر أو مشرك أو منافق فهذا بيد القاضي الذي يحكم به، لأن الردة من أبواب الحدود، والحدود إنفاذها بيد القضاء والمبين لها القاضي والحاكم فيها ولي الأمر، فلا تقتضي قوة العقيدة وصحة الإيمان أن يتكلم العارف بها في كل ساقط ولاقط من المتلطخين في الشرك والنفاق والكفر، بل الواجب عليه بذل النصيحة في ذلك إلى من بيده الأمر. واضح المسألة؟ يعني وجدنا كاتب وما أكثرهم قال مقالة في صحيفة أو جريدة أو مجلة أو موقع إلكتروني أو كتاب مقالة كفرية أو عمل عملا كفريا أو ظهر منه اعتقاد كفري أو شك في شيء، وقد يكون حليقا مطيلا ثوبه وقد يكون له لحية مقصرا ثوبه، فما صدر منه فإن الحكم عليه بأنه كافر أو منافق أو مشرك ليس إلى كل أحد، ولو كان إمام الأئمة في العقيدة ما لم يكن قاضيا، لأن الردة باب من أبواب إيش؟ الحدود، وإقامة الحدود ينفذ فيها حكم القاضي لأنه متوليها، فإن الشرع جعل الحدود إلى القضاء ولم يجعلها إلى العلماء ولا إلى المفتين ولا إلى أئمة المساجد، بل هذه من ولايات القضاء، فالقاضي هو الذي يحكم عليه، وولي الأمر الحاكم هو الذي ينفذ حكم القاضي، لأن القاضي نائب عن ولي الأمر، فليس لأحد أن يجعل نفسه في غير ما جعلها الله سبحانه وتعالى له، ولكن الواجب على من لم يكن قاضيا إذا رأى شيئا مخلا من أحد أيا كان يدل على كفر أو شرك أو نفاق أن يكتب إلى من بيده الأمر ينصحه في ذلك ويحذره عاقبة ظهور مثل هذه الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات أو الشكوك. وقال في الفصل المذكور أيضا ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم أن يعفو عنهم إلى آخره، ذاكرا أن المؤمنين ينقسمون إلى فريقين، الأول المحسنون فيرجى لهم عفو الله ودخولهم الجنة برحمته دون أمن العقوبة عليه مع ترك الشهادة لهم بالجنة، والثاني المسيئون فنستغفر لهم ونخاف عليهم العقوبة ولا نقلقهم من رحمة الله، والأمن والإياس يقولان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والمراد بالأمن الأمن من مكر الله، والمراد بالأمن الأمن من مكر الله، وهو الإقامة على المحرم والغفلة عن عقوبته، وهو الإقامة على المحرم والغفلة عن عقوبته. والمراد باليأس اليأس من رحمة الله، وهو استبعاد رحمته بسبب الوقوع في معصيته. والحكم المرتب عليهما عند وجودهما كما ذكره المصنف الخروج عن ملة الإسلام، وهذا الحكم لا يتحقق إلا مع زوال أصلهما، فإذا زال الخوف من الله من قلب العبد بالكلية أو زال رجاؤه ربه من قلبه بالكلية كان هذا موجبا لكفره، ودون ذلك درجات من الأمن والإياس لا يكفر بها صاحبها، ولكنها تدل على نقص إيمانه وضعف إيقانه. وقال في الفصل المذكور أيضا: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يقلدون إذا ماتوا وهم موحدون إلى آخره. وهذه الجملة فيها أحكام أهل الكبائر، والمراد بهم المتلطخون بالذنوب العظيمة، فالكبيرة شرعا اسم لما نهي عنه على وجه التعظيم. وانتظم فيما ذكره من أحكام أهل الكبائر ثلاث مسائل عظام: أولها أن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد، أن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد. وثانيها أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء عفى عنهم بفضله. وثالثها أنهم يخرجون من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يكون مآلهم الاستقرار في الجنة. وقوله رحمه الله وشفاعة الشافعين عطفا على قوله ثم يخرجهم منها برحمته من عطف الخاص على العام، فإن شفاعة الشافعين هي من رحمة رب العالمين التي تفضل بها على هؤلاء، لكن لما كانت الشفاعة سبب وصولها أو لما كانت الشفاعة من أسباب وصولها أفردها بالذكر. والمقتضي لهذه الأحكام هي أن الله لا يسوي بين المسلمين والكافرين، فالمسلمون من أهل معرفته لا يجعلون كالكافرين من أهل نكرته الذين لم يعرفوه. ثم أشهد المصنف قلبه هذه الحال خوفا ووجلا وفزعا، فتضرع إليه بالدعاء قائلا: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، أي يا ناصر الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، وإنا نتضرع إليه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. فقال في الفصل المذكور أيضا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحده إلى آخره. فذكر أن من العقائد الإيمانية ترك تكفير أحد من أهل القبلة أي المسلمين بالذنوب ما لم تستحل، فإذا استحل الذنب كان مكفرا، والمراد بالاستحلال اعتقاد كونه حلالا، اعتقاد كونه حلالا، فهو أمر باطن قلبي، وهذا القدر من المعنى الصحيح لا مرية فيه، فإن الذنوب التي هي محرمات من الكبائر فما دونها لا يكفر العبد بها إلا بالاستحلال، والاستحلال هو اعتقاد حلها. ووراء ذلك معنى يتطرق إلى هذه الجملة، وهو ظن وقف التكفير على مجرد استحلال الذنوب، وكان اللائق بالمصنف أن ينسج على منوال غيره من أهل السنة الذين قالوا فأحسنوا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، يريدون بذلك أن الذنوب متفاوتة، فمنها ذنوب مكفرة ينتقل بها الإسلام هي المشار إليها بنواقض الإسلام أو بنواقض الإيمان وفيها أقوال وأفعال وعقائد وشكوك، ودونها ذنوب لا تكفر بمجرد فعلها هي الكبائر، وهي المرادة عندهم بالرد. فهذه الجملة في كلام المصنف أراد بها الرد على الخوارج المكفرة بالكبائر، لكنه أجمل فيما لم يحسن فيه الإجمال. ومن المقالات المتجافات في باب الإيمان دعوى من يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذه من مقالات خلص المرجئة الذين جعلوا أصل الإيمان هو التصديق فقط فلا قول ولا عمل، فما دام الأصل عندهم موجودا وهو التصديق فإن الذنوب لا تضر من قارفها، وهذا مذهب باطل لما سلف من حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل. ويأتي الفصل العاشر فصل حادي عشر فيما ينبغي اعتقاده الصحابة، وفيه جملة واحدة، فقال أبو جعفر الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم إلى آخره. فإنه لما كانت جمل هذا اعتقاد إنما بلغتنا بنقل الصحابة رضي الله عنهم تتابع المصنفون فيه على ذكر عقيدة أهل السنة في الصحابة، ومن جملة ما ذكروه ما ذكره أبو جعفر الطحاوي هنا فذكر أن من عقيدة أهل السنة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون إفراط في حب أحد منهم ولا البراءة منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم ذكر من المسائل المتعلقة بحق الصحابة مسألة الخلافة، فذكر أن الخلافة مرتبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ويعقبهم في الفضل بعدهم تتمة العشرة المبشرين بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عشرة من الصحابة في حديث واحد بالجنة، ومجيئهم في نسق واحد في خبر واحد خصهم بهذا الاسم العشرة المبشرون بالجنة، بحيث إذا أطلق كانوا هم المرادين به. وليس المراد قصر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لهم دون الصحابة، وإنما لأجل اجتماعهم في هذا الحديث خصوا بهذا الاسم، وهم الخلفاء الأربعة: وطلحة بن عبيد الله، وزبير بن عوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح. ثم ذكر ما يتعلق بالقول بالصحابة، أن من أحسن القول فيهم وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين أي المطهرين المنزهين من كل رجس، فقد برئ من النفاق، لأن حبهم إيمان ودين وإحسان كما تقدم، وبغضهم كفر ونفاق. ويلي الفصل الحادي عشر فصل ثاني عشر فيما ينبغي اعتقاده في الأولياء، وفيه خمس جمل، فقال أبو جعفر الطحاوي: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن إلى آخره، مثبتا ولاية الله تعالى للمؤمنين، مثبتا ولاية الله تعالى للمؤمنين جميعا. فقال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أي باعتبار ثبوت مطلق الإيمان فيهم جميعا، أما باعتبار الإطلاق المطلق أما باعتبار الإيمان المطلق الكامل فهم يتفاوتون. فمن الأول قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، فإنه ولي الذين آمنوا باعتبار ثبوت مطلق الإيمان فيهم جميعا. ومن الثاني قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن لولايته سبحانه وتعالى لهم هنا معنى من الاختصاص ليس في الأول، فولاية الرحمن للمؤمنين بمنزلة مطلق الإيمان والإيمان المطلق. وأكرم المؤمنين عند الله أطوعهم، أي أشدهم قياما بطاعته، وأتبعهم للقرآن، ومن طاعة الله اتباع كتابه. وقال في الفصل المذكور أيضا: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء إلى آخره. وأورد مسألة الأولياء في عقيدته تبعا لتعلقها بالحكم على الأعيان، فذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يعتقدون فضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء. والولي في اصطلاح علماء العقيدة هو كل مؤمن تقي غير نبي، وهم يعتقدون أن النبي الواحد أفضل من جميع الأولياء. ومما يتعلق بإيمانهم بالأولياء إيمانهم بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات بروياتهم، والمراد بالكرامة الأمر الخارق للعادة الجاري على يد غير نبي. وخرق العادة كما ذكرنا هو باعتبار أهل زمانهم لا باعتبار الخلق جميعا. وقال في الفصل المذكور أيضا: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا إلى آخره. فإنه لما قرر فيما سلف صفات المصدقين المتبعين من الأنبياء والأولياء بين من جاء الشرع بالمنع من تصديقه بذكر جنس منه، فقال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. والكاهن هو المخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع، هو المخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترق السمع، والعراف هو المخبر عن المغيبات بأمور ظاهرة معروفة يستدل بها. وممن لا يصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن ادعى شيئا خالف فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة فإنه لا يصدق كائنا من كان. فقال في الفصل المذكور: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين إلى آخره، لأنه لما كان العاقبون للصحابة الخالفون لهم في طبقات الأمة هم العلماء وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بين حقهم فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل أي بالطيب، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وإلى هذا الأصل أشار ابن سعدي في عقيدته المفردة لما ذكر عقائد أهل السنة والجماعة فقال: ويحترمون العلماء. والمراد بالاحترام توفير حرمتهم وحفظ جنابهم على الوجه الذي جاءت به الشريعة، وما لم يكن منها مما صورته الاحترام فالواجب طرحه وإلغاؤه. فقال في الفصل المذكور: ونحب أهل العدل والأمان ونبغض أهل الجور والخيانة. يريد بذلك أن أهل السنة يحبون أهل الطاعة ويبغضون أهل المعصية، واختار للدلالة على ذلك هاتين الصفتين لقربهما في سياق كلامه في عقيدته مما قرره في طاعة ولاة الجور. فهاتان الصفتان مبغض أهلهما، لكن لا يعني بغض أهلهما إخراجهم بالكلية من دائرة الإيمان، بل لهم قدر من الموالاة بقدر ما عندهم من الإيمان، ويبغضون بحسب ما عندهم مما يخالفه. ويلي الفصل الثاني عشر فصل الثالث عشر في صفة الإسلام وما يلزم من الإسلام، وفيه جملتان. فقال أبو جعفر الطحاوي: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام إلى آخره. ومراده الإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فدين الله مبني على التسليم والاستسلام له. ثم عدد رحمه الله تعالى فصولا أربعة يتمحض فيها التسليم والاستسلام على طريقة الأنبياء ويحقق بها وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. أولها الاتباع، فهم فيه بين الغلو والتقصير أي الجفاء. والثاني الصفات الإلهية، وهم فيه وسط بين أهل التشبيه المجسمة وأهل التعطيل النفاة. والثالث أفعال العباد، وهم فيه بين وسط بين الجبرية القائلين إن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين القدرية القائلين لأن العبد يخلق فعله ولا يعلمه إلا الله عز ولا يعلمه الله عز وجل إلا بعد وقوعه. والرابع الرجاء والخوف، فهم فيه بين الآمنين من مكر الله والآيسين من رحمته سبحانه وتعالى. وقال في الفصل المذكور أيضا: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان إلى آخره. وهذا أصل عظيم، فإن العبودية كلها قائمة على إخلاص القلب لله وسلامته من معارضة ومعاندة أمره ومغالبته. ثم بين رحمه الله ضرر الخروج عن هذا الأصل فقال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه أي قصده عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، أي من أراد بلوغ العلم الذي حضر عنه أي منعه ولم يرضى فهمه بالتسليم، فإن مآل ذلك أن يحجبه قصده الذي تجشمه خالص التوحيد أي كامله وصافي المعرفة من كمال الإقبال على الله وصحيح الإيمان المتضمن للسلامة من كل شك. ويؤول حاله بعد ذلك إلى ما ذكره بقوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا مكذبا. لأن العقول لا تستقل بمعرفة الله ولا معرفة ما يجب لله، فإذا هجمت على طلب معرفته أو معرفة ما يجب له دون الاقتباس من نور الوحي فإنها تعتل وتمرض، وعلتها شك مزري أو هوى مردي، وربما تسارع المرض بصاحبه فأخرجه من الإيمان والكفر، ومن رفع العقل فوق مقامه لحقه البلاء. ولأجل هذا قرر الشرع التسليم بما لا تدركه العقول لا لعجزها عنه، فإن نازعت فيه أعقبت عجزها هلاكا. فمن عرى النجاة التي ينبغي أن يتعلق بها العبد دوام التسليم لله سبحانه وتعالى وعدم منازعته عز وجل بشرعه ولا قدره. ويلي الفصل الثالث عشر فصل رابع عشر فيما ينبغي اعتقاده في الجماعة والإمامة، وفيه خمس جمل. فقال أبو جعفر الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا وفرقة زيغا وعذابا، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فمن جمل أصول معتقد أهل السنة أنهم يرون الاجتماع في الدين حقا وصوابا، ويرون أن الافتراق في الدين زيغا وعذابا. فالجماعة العظمى المقصود وجودها هو الاجتماع في الدين، والفرقة العظمى المقصود إزهاقها هي الفرقة في الدين. وأهل السنة يتبعون السنة والجماعة، والمراد بالسنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالجماعة جماعة الدين المقيمون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا كان ولهم ولي أمر جامع كان ذلك آكد في وصف الجماعة. ومن نعم الله على هذه البلاد أنها تتفيأ في ظلال سنة وجماعة، فأهلها متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مقيمون على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم ولي أمر جامع. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يرزقنا شكرها. وأهل السنة يجتنبون الشذوذ أي الانفراد والخلاف أي المشقة والفرقة، فهم ينأون بأنفسهم عن أن يتفوهوا بخلاف أو أن يشقوا صف المسلمين في شيء. فإذا كان المسلمون على أمر جامع من أمر دينهم أو دنياهم فإن من علامات أهل السنة أنهم يجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقة. ومن علامات أهل البدعة أنهم يرغبون في الشذوذ والخلاف والفرقة، وهذه البلية قد عظم المصاب بها بأخرة، وهي من آثار ثقافات الانفتاح، فإن تسويغ الخلاف وإشاعته من مكائد نواب إبليس الذين يريدون تقويض عرى الشريعة وتمكين الناس من الجراءة عليها، فهم يسهلون الخلاف في أمور الدين ويبحثون في الفقه الإسلامي من يقول بهذا القول أو ذاك المناسب لأهوائهم. وربما اغتر بهذه الأقبولة ووقع فيها من هو منتسب إلى الشريعة والدين من المتشرعة، فصار يتكلم في مثل هذه السابلة وهو من حيث لا يشعر ينقض في دينه. فينبغي أن يعلم طالب العلم ضرر هذا، وأن المسلمين ينبغي أن يتمسكوا بدينهم الذي ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعتمدوا في معرفة دينه على ورثته من العلماء الراسخين المعروفين بأخذ العلم ممن طال أمده في عكف ركبتيه متعلما ومعلما، فإن النجاة والسلامة مع هؤلاء، والغرق كثير. وكان فضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. وقال في الفصل المذكور أيضا: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذا من قول بلال بن سعد وليس من قول الفضيل، وإنما الفضيل له قول آخر رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ثم قال في الفصل المذكور أيضا: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وهذه المسألة من مسائل أبواب الطلب كما جاء في الأثر، فليست مسألة خبرية، وإنما أدخلها المصنف وغيره في المعتقد لأنها من المسائل التي صارت شعارا لأهل السنة باعتبار المخالف، فإن المخالف فيها من أهل البدع. ومسائل الاعتقاد نوعان: أحدهما مسائل أصلية دلت عليها الأدلة المرضية، وهي ما يتعلق بأركان الإيمان الستة وتوابعها، والآخر مسائل تابعة أدخلت في كتب الاعتقاد على وجه جعلها شعارا لأهل السنة مناقضة لمن اشتهر بها من أهل البدع، وهم يذكرون المسح على الخفين وحب أبي هريرة رضي الله عنه مناقضة لأهل البدع المخالفين في هاتين المسألتين وأمثالهما. وقال في الفصل المذكور أيضا: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين إلى آخره. وهاتان المسألتان من المسائل التي تتعلق بالأصل المذكور آنفا، ردا على من جعل الحج والجهاد مع ولي الأمر مختصا بمن كان عدلا منهم، فإن أهل السنة يقيمونهما حتى مع أئمة الجور الموصوفين بالظلم والتعدي. وقال في الفصل المذكور أيضا: من رأى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وهذان الأمران من أحكام أهل القبلة، فيرى أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة والاهتمام به، ولا سيما من ولاه الله أمرهم، ويرون الصلاة على كل بر وفاجر من أهل القبلة إذا مات على الإسلام. وقال في الفصل المذكور أيضا: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. والسيف هو القتل، ولا يراه أهل السنة على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم إلا من وجب عليه السيف، وفق ما تبينه الأدلة الشرعية ممن جاء بما يوجب إيقاع القتل عليه، وذلك راجع إلى أصول ثلاثة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في شرح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهو من أحاديث الأربعين النووية. وأهل العلم يريدون بقولهم ولا نرى السيف ترك الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا، خلافا لمن شهره عليهم، ولهذا قال بعده: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم بطاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمر بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فمن عقائد أهل السنة والجماعة التي جاءت بها دلائل الشرع ترك الخروج على الأئمة وهم حكام المسلمين وولاة الأمر وإن كانوا ظلمة جائرين، وترك الدعاء عليهم وعدم ندع يد من طاعتهم، فليرى أهل السنة أن طاعتهم من طاعة الله، وأنها فرض للأدلة الواردة في ذلك ما لم يأمروا بمعصية، لأن طاعتهم أصلا لم تقع استقلالا بل هي تابعة لطاعة الله، فإذا خرجوا عن طاعة الله فأرادوا أن نطيعهم في معصية الله فلا طاعة لهم ولا سمع، وإنما الطاعة في المعروف. ومما يندرج بما سلف الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة لعظيم ما ينشأ عن صلاحهم إذا تحقق من الآثار التي تستقيم بها مصالح الخلق في دينهم ودنياهم. وهذا الأصل العظيم المقرر عند أهل السنة والجماعة ليس أصلا أملاه الفقه السياسي كما يزعمون، ولا ملاحظة حكم طائفة من الخلق في زمن من الأزمان، بل أوجبته طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن فيه مطيعون لله متقربون إلى الله عز وجل به، لا نرجو من أحد من الخلق شيئا ولو قدر رأس إبرة. فإن العرب قبل الإسلام كانوا مطبوعين على منازعة حكامهم وعدم اختلاف قلوبهم عليهم لما جبل عليه العربي من الإباء، فكان من مقتضى عبودية الله إخراج هذه القلوب، إخراج القلوب من هذه الظلمة بإلزامهم بطاعة من ولاه الله عز وجل أمرهم، حتى بلغت النصوص مبلغها في إيجاب طاعة من تستبعد طاعته ممن كانت العرب تأنف من مجرد مؤاخاته وصحبته. فقيل كما في حديث العرباض عند أصحاب السنن والنسائي وإسناده صحيح: ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. فبلغ من شدة طلب الشرع لإفراغ القلوب من هذه الظلمة أن يؤمر بطاعة من كانت هذه حاله ممن كانت العرب تستنكفه عن مؤاخاته ومقارنته. وإذا كانت الشريعة عظمت هذا الأمر، عظمت الأمر المذكور هذا المبلغ من التعظيم، فإنما هو رعاية لحال قلوب الخلق، فإن الناس يضجون ممن يسوسه ويقوم عليهم، فهذه طبائع الأحرار. لكن العبد لا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله، فالله عز وجل أمرك فيهم بأمر فأنت تعبد الله كما أمرك. وقولنا كما أمرك أي وفق ما دل عليه الكتاب والسنة، فما زاد عن ما جاء في الكتاب والسنة فليس مما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لم يوجب علينا المبالغة في مدحهم وثنائهم ولا موافقتهم على حرم شيء من الدين إن وقعوا فيه، بل أوجب علينا النصح لهم. فهذا دين الله عز وجل الذي تعبدنا به، فإقامته إنما تصح لأحدنا إذا امتثل خطاب الشرع، ومن امتثل خطاب الشرع نجا، ومن خرج عنه هلك، ومن نسب شيئا من ذلك إلى الشرع ولم يوجد به فإنه لا طاعة له فيه، وإنما نحن نطيع ما جاء في شرعنا الحكيم الوافي بجميع ما فيه صلاح ديننا ودنيانا. ويلي الفصل الرابع عشر فصل الخامس عشر في البراءة من الأهواء، وفيه جملة واحدة، فقال أبو جعفر الطحاوي: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله إلى كل من خالفه، إلى كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه إلى آخره. فبعد أن بين ما سبق وابتدأه باسم الإشارة في قوله: هذا ذكر بيان في مطلع عقيدته، ختمه بإعادة الإشارة إليه فقال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. ووصف الظاهر والباطن هنا يراد به موضع العمل، فالعمل منه باطن وظاهر، والدين منه باطن وظاهر، فالظاهر الأعمال الظاهرة والباطن الاعتقادات الباطنة. فيكون العطف في قوله واعتقادنا من عطف الخاص على العام، أما إطلاق الظاهر والباطن باعتبار الحكم الشرعي بأن يكون الحكم الشرعي مقسوما إلى شريعة ظاهرة وحقيقة باطنة فهذا ليس مرادا للمصنف ولا هو من عقائد أهل السنة والجماعة. ثم ذكر البراءة إلى الله تعالى من كل ما خالف الذي ذكره وبينه، فإن كان مراده بهذه البراءة البراءة من كل من خالف جميع ما تقدم فهذا حق صراح، فإن المخالف لجميع ما تقدم ممن يتبرأ منه. وإن كان مراده البراءة ممن خالف في فرد من الأفراد المذكورة فليس صحيحا، لأن البراءة تختص بما علم القطع بحكمه فيما علم من طريق الشرع، فيبرأ المؤمن من فاعله، أما ما لا يقطع به من المسائل المتنازع فيها فلا يتبرأ إلى الله عز وجل من أهلها من المؤمنين. ثم ختم المصنف هذا المعتقد بدعاء وخبر. فأما الدعاء فإنه سأل الله ثلاثا، أولها الثبات على الإيمان أي الدوام عليه في أصله وكماله، وثانيها الدعاء أن يختم الله عز وجل له به أي يجعل خاتمة موته عليه، والثالث الدعاء بالعصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب المرجية، والمراد بالعصمة المنع منها. ثم ذكر من جملة الفرق الخارجة عن الجماعة المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. وهذه الفرق جمعت ثلاثة أمور أشار إليها: أحدها مخالفة السنة، وثانيها مخالفة الجماعة، وثالثها مخالفة الهداية. وحكمهم عند أهل السنة بينه المصنف، وأنه يشتمل على أمور ثلاثة: أولها البراءة منه كما قال ونحن منهم براء، وثانيها الجزم بضلالهم، وثالثها الجزم برداءة مذهبهم. وهذه الأمور الثلاثة هي في قوله ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأذياء. وأما الخبر ففي قوله وبالله العصمة والتوفيق، فالله سبحانه وتعالى إليه مرجع الرد إلى أسباب العصمة، أي المنع من كل ما يخالف أمره، والتوفيق إلى موافقة أمره بطاعته. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح مصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسر في علم، وبالله التوفيق. ما أهم شيء ينبغي أن تتعلموه من هذا الدرس؟ ما الجواب؟ يقول جمع الأمور المتفرقة، يعني بعبارة أجلى طرائق التعليم، هذه من طرائق التعليم. فالإنسان إذا أراد أن يعلم شيئا ينبغي له أن ينظر في طريقته، فأنتم درستموها على وضعها كما كانت تامة في السنة الماضية، ودرستموها هذه السنة، فأيهما أخف وأوضح؟ ما الجواب؟ لا شك أن هذه السنة فهي أوضح وأبين وأسهل قطعا، وهذا شيء موجود على قسمات وجوهكم، فإن الدرس الماضي استثقله كثير من الإخوان، ولذلك ينبغي أن يستفيد الإنسان دائما من النظر في طرائق التعليم. إذا أردت أن تحقق شيئا فانظر كيف تعلمه لتفيد وتستفيد. والأمر الثاني عظم بركة الانتفاع بقراءة مصول العقيدة كاملة. فعندما سرد الأخ القاري المتن تاما تبدى للمرء ما فيه من الجلال والعظمة من إجلال الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقطيع مصول العقيدة آل إلى ضعف إعظام الناس لها. وأنتم رأيتم كيف أن تسلسل الآيات في الواسطية لما قرئ يأخذ بمجامع القلوب، فأنت تقرأ آيات فيها صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن لا يزهد الإنسان في قراءة كتب العقيدة، فإن لها أثرا في القلوب والنفوس لا يجده الإنسان إذا قرأ كتابا في الفقه أو في النحو أو في المصطلح. وحرصا على هذه الجلالة أبقي على قراءة المتن تاما، فلم نعتمد في إقراء هذا المتن على الفصول التي قربنا بها الكتاب التي جعلت تبعا للمتن الذي معكم، بل قدمنا العقيدة قراءة ثم أتبعناها بذكر هذه الفصول للانتفاع بها في الشرح. كما أنني استفدت فائدة عظيمة وهي التفريق بين الطالب المتابع والطالب غير المتابع، فالطالب المتابع عرف فطرتنا في إقراء هذا المثل، وأننا قلنا لكم من قبل أحضروا التقييم الذي عمل لأجل تسهيل الفهم، فالمتابعون أحضروه فكان ذهنهم حاضرا، وغير المتابعين لم يحضروه فكان ذهنهم شاذا، فهذا يضعف الانتفاع. وأحدكم يا إخوان لا ينتفع بمعلمه بمجرد أنه يأتي بأخذ المعلومات كيف من سبب، لا، لا بد أن يأخذها بإرشاد معلمه. أما الذي يخالف إرشاد معلمه فهذا لا ينتفع، لأن العلم ليس معلومات، العلم روح لطيفة لا تدرك، تسري بين المعلم والمتعلم، فباعتبار كمال هذه الحقيقة في نفوسهم يقوى الإلقاء عند المعلم ويقوى التلقي عند المتعلم. ولذلك يا إخوان، الإخوان الذين يضعون الكتاب على الأرض، أو الذين يمدون أرجلهم، أو الذي يبقى أحدهم مدة طويلة متأخرا عن الدرس، يفوته من قدر هذه الحقيقة، وتضعف هذه الروح في نفسه، ولذلك يضعف إدراكه للعلم، بخلاف الطالب الذي يجمع نفسه على هذه الحقيقة ويقبل على العلم إقبالا تاما، فإنه يدرك العلم في مدة يسيرة. والعلم يا أخوان لا يدرك بجودة فهم ولا قوة حفظ ولا كثرة كتب ولا تعدد مشايخ، وإنما يدرك بصدق إقبال القلب على الله في طلبه، لأنه عبادة، فمن صدق في طلبه فإن الله يصدقه. أتظنون أيها الإخوان أن أكرم الأكرمين يرد فضله عمن جلس في حلق ذكره فلا يمنحه العلم؟ كلا، فإن الله عز وجل ذو الفضل العظيم، ولكن الذي نحتاجه صلاحية أنفسنا لاستقبال هذا العلم. فمن كمل نفسه برعاية هذه المآخذ الباطلة واستوفاها فتح الله عز وجل له أبواب الفهم والإدراك، ويسر عليه العلم والفهم، وكتب له من الخير شيئا كثيرا. ومن لم يرعى هذه الأمور حق رعايتها فاته من الخير شيء كثير. فالذي لا يكون وفق إرشاد معلمه لا ينتفع، وإلا فما معنى انتسابه إليه؟ ما معنى أن تقول أنا درست العقيدة الطحاوية عند فلان؟ ليس معناها أن تأخذ معلوماتها، معناها أن تكون حاضر القلب مستكملا لآداب العلم، مستفيدا من معلمك في أخذها. ولهذا ترون أن الجامعات لما فقد فيها هذا الأصل لم تعد تخرج أحدا من أهل العلم، بل تخرج متعلمين معهم مفاتيح. أما الأولون فكانوا يرون أن هذه الجامعات هي محاضن لأخذ العلم الديني، ويقبلون عليه تقربا إلى الله عز وجل، ولم يكونوا يدون وظائف ولا مناصب، بخلاف ما آل إليه حال الناس. فلذلك اعلم أن صدقك في انتفاعك بإرشاد معلمك هو من طرائق تحصيلك للعلم، فالذين لا يأبهون بإرشاد معلمهم إنهم لا ينقصون منه شيئا، ولكنهم ينقصون من أنفسهم. فالذي لا يلاحظ الإرشاد ولا ينتفع به يفوته خير كثير. وبعض الإخوان تقول شيئا ثم لا يبالي ويقول هذا رأي لي المعلم وأنا لست ملزما به، فتجد أن بعضهم مثلا يعمد ويجلس خلف عمود ويمد رجليه، أو يجلس خلف العمود ويعكس حيث أن الإنسان لا يراه ويعتمد على ظهره. هب أن المعلم لا يراه، ولكن هذا عهده في أخذ العلم. أترى أن الله سبحانه وتعالى يعطيك العلم وأنت لا تفي بعهده؟ لا يعطيك الله سبحانه وتعالى العلم أبدا. ولذلك من لم يقم في نفسه هذا الأمر لم تقم في قلبه حقيقة العلم، وهذا هو الذي تكونون به طلبة علم. وما عدا ذلك، لو أن أحدكم حفظ ما في الأرض جميعا دون معرفة هذه الحقائق فإنه لا يكون عالما، لأن العلم خشية الله. ولا تأتي هذه الخشية ممن فاتته هذه المعاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا إخوانا متحابين متناصحين فيه سبحانه وتعالى. غدا إن شاء الله تعالى الأربعين النووية وتيسير المجلة، صح؟ والجدول عندكم، لكن هذا من باب التذكير. وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.